يكن له كفل منها. وباب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ثلاث أبواب متصلة ومرتبطة إن شاء الله تعالى بحديث سيتكرر فيها، وحديثين تكرران في هذه الأبواب. اللهم صل على سيدنا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الحديث له رواية مختصرة بعد هذا أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. أول لسان نبيه، والحديث الثاني لسان رسوله ما شاء سبحانه وتعالى جل شأنه. الباب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم صورتين من تصوير المعاني، يستخدم طريقتين في تصويره للمعاني عليه الصلاة والسلام: طريقة التشبيه بأشياء مادية يراها الناس، وطريقة التشبيك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان. هل تتخيل ممكن بنيان يرتفع بلبنات فقط من غير ملاط يربطها، من غير مونة يعني بالبلد كده، ممكن ترص طوب كده مثلا 10 متر فوق بعض وتبني أوضة واثنين ثلاثة بطوب من غير ما يكون متلاصق أو متشابك، وفي نفس الوقت وانت بتبني البنا لما بيبني بيدخل الطوب بعضه، يركب الطوب بعضه على بعض، يعني ما يرصش الرصة واحدة بحيث ان الرصة تبقى منفردة، ما يحطش طوب على طوبه. كلام واضح لشو هذا؟ مين ما شافش المباني؟ يعني يحطوا طوبتين ويربطهم بطوبة ثالثة، وبعدين عشان يجي يعمل جدار من ممتد افقي وممتد وواحد رأسي عليه لازم يربط الجدار بجدار، تدخل اللبنات بعضها في بعض عشان بعضها في بعض عشان يتماسك البنيان، ويحتاج الى ملاط يهلمونه يعني عشان يرتبط به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان المؤمنين المؤمنون يترابطون كترابط البناء. ما فيش واحد يعيش يعرف العيش واحد، لا يمكن أن يعيش إنسان منفردا عن بعيدا عن الناس، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم متكاملين متكافلين، الخلق جميعا. ودائما بنأكد على الكلام ده، المخلوقات الشمس والقمر لازم يقوموا مع بعض. القمر ما يشتغلش من غير ليه؟ من غير الشمس، لأنه يستمد نوره من الشمس. والأرض ما تمشيش لوحدها، وما تنفعش الحياة لا تستقر فيها إلا بالقمر وبالشمس. يعني الأرض لا تستقيم فيها الحياة إلا بوجود الشمس والقمر. وقد تخفى عليك أشياء، بمعنى الشمس ضياء ونور وطاقة وحرارة، كل هذا يحتاج إليه الإنسان والحيوان والنبات. والقمر نور يحتاج إليه الإنسان والنبات والحيوان. يعني الإنسان قد الناس يتكلموا والشعراء يتكلموا عن القمر لأنه صورة من صور الجمال. القمر ده شيء جميل، لما تنظر إليه بتشعر براحة تامة وراحة نفسية مجرد النظر إلى القمر، بالذات لما يكون في ليلة البدر. طيب، لكن هذا القمر وجوده في السماء يمد الأرض بالضياء بالنور. هذه الساعات التي يوجد فيها القمر ليمد الأرض بالنور مهمة جدا للنبات. يعني معروف كده علميا أن القمح ما يعجدش ما يكونش قمح حبة إلا إذا أخذ قدر معين من ساعات الضوء في القمر. والبلاد اللي ما فيهاش ساعات كافية من ضوء القمر ما ينفعش فيها القمح، لا ينجح. وقس عليها. وفي الكون أسرار لا يعلمها إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. عضية بيقول لك البلح ما استفرش إلا بالقمر، يعني القمر ماشي يعني. الحمد لله رب العالمين. وخلي بالك البلح ده، موضوع البلح والألوان والصبغات اللي بتتكون في النباتات دي مملكة ثانية. تحويل من لون للون دي مواد كيميائية بتتغير عشان تديك الصبغة، زي ما في الإنسان في صبغات كل واحد له لون، في الإنسان في صبغات أيضا. والإنسان قد تتغير فيه صبغة تخلي في الأمور تختلف. لما مثلا لما يقول كل طبيب مثلا فيه نقطة بيضة كده في الإيد يقول لك ده ما فيهاش حاجة، دي عبارة عن صبغة، تغيير في الصبغة اللي في الصبغة اللي موجودة في الجلد. سبحان الله العظيم بحمدك، يعني في جواك مكونات تكون الصبغة، وهذه الصبغة لا تظهر درجتها إلا في وجود الضوء. لأن لو الدنيا ظلمة ما تعرفش اللي قاعدين معك الأسمر والأبيض والأحمر والأخضر والأصفر، ما تعرفش الكلام ده. إذا وجد الضوء تعرف. هذا صنع الله وهذا خلق الله. فإذا الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده، زي ما الأرض ما تنفعش تستقيم حال الحال فيها لوحدها، الإنسان يحتاج إلى الإنسان الذي معه يتكافل ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، درجات يعني عملهم درجات وعملهم متكاملين ومتكافلين. وفيه في الكائنات ما يعيش على التكافل وإذا انفرد يموت، وفي كائنات تعيش على انفرادية وما يحبش يعيش مع حد غير، عاوز يعيش لوحده. الذئاب والكلاب والكلام، الذئاب والكلاب ده عاوز يعيش لوحده، ما يحبش حد يقعد جنبه، هو بياكل بيعض وينطح ويجمع مشاكل. في نفس الوقت أي كائن غير الفصيلة بتاعته يعتدي عليه، أسود والنمور والذئاب والكلام ده يعتدي على الفصائل اللي هي مش من جنس. إنما النحل يعيش متكافل ومتكامل، نظام مثالي في التكامل والتكافل، والنمل كذلك. الإنسان أشياء يكون فيها انفرادي وأشياء يكون فيها تكافلي، ما يقدرش يعيش لوحده أولا، لا يمكن. لكن في حاجات كده يجب أن يكون فيها انفرادية، زي ما نقول العلاقة الزوجية لازم يستقل الإنسان بزوجة. لا يطيق الإنسان الطبيعي لا يطيق أن يشاركها أحد في زوجته. إذن المؤمن للمؤمن يتكامل ويتكافل ويترابط زي البنيان، وبعدين يشبك بأصابعه صلى الله عليه وسلم هكذا. يعني إذا كان البنيان بيحتاج إلى يعني ترصة معينة تتداخل فيها اللبنات بحيث تتماسك وتتشابك، فهذه صورة أخرى تبين كيفية تشابك الإنسان. وبعدين تشبيك اليد، لما تكون اليد ماسكة في بعضها كده يعني إذا تشابكت يبقى الاثنين ماسكين في بعض، من يعني كده متشابكة. عاوز النبي عاوز المسلمين يبقوا كده، ما يبقوش كده وما يبقوش كده برضه، عاوز يبقوا إيه؟ شبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. باقي الحديث، جاء رجل يسأل أو طالب حاجة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أو فقال بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الرجل جاء يطلب حاجة سواء حاجة مادية تمر أكل شرب دابة يركب عليها جاء يطلب حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأصحاب أن يعينوا على قضاء هذه الحاجة بالكلمة. كلمة فاشفعوا وتؤجروا معناها حاولوا تطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي هذه الحاجة. لأن الشفاعة في هذا الباب معناها أن تعين على قضاء حاجة أخيك بكلمة تقولها. بمعنى لما يكون واحد عايز مصلحة وراح لواحد يقول لي يا فلان ده محتاج لها فعلا وظروف التعبان وظروف كذا وكذا فعلا يحتاج إلى المعونة إلى المساعدة وله زمان بيسعى على هذا الموضوع ويحتاج إلى قضاء هذه الحاجة وإن شاء الله ربنا يسر لك السبل وتعان على قضاء الحاجة وتؤجر إن شاء الله عند ربك. وده معناها الشفاعة بالكلام. تشفع بحيث تقول كلام يعين على قضاء هذه الحاجة. وفيه نص ثاني بحديث آخر في غير البخاري إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجات فاشفعوا تؤجروا. أوتى فأسأل وتطلب إلي الحاجات فاشفعوا تؤجروا. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاج للكلام ده؟ قولوا لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش محتاج إن حد يرقق قلبه ولا يلين جانبه ولا يعني يعرفه. يعني لو كان ربنا سبحانه وتعالى يرى أن نبيه يحتاج إلى معلومة معينة هيديه المعلومة الكاملة. اللي جاي لك واحد فقير الدين لذا نصب متبس يعرفها بإلهام النبوة بنور النبوة بالفراسة أو بالوحي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر يقتصر على هذا طب الغير النبي يعمل إيه؟ الذي ليس عنده نور النبوة ليس عنده وحي أو عنده فراسة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا تعليم للأمة وهذا مبدأ يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. النبي لم يكن محتاجا إلى ذلك إنما يعلم أمته صلى الله عليه وسلم. لأن احنا قلنا في حديث شراح الصدر لما شرح صدره نزعت منه مضغة عبد الشيطان ووضعت فيه شيء مثل الفضة جوب إناء وضع شيء مثل الفضة وثم التأم الجرح في صدره صلى الله عليه وسلم ثم هز الملك بإبهام رجليه وقال أغض سالما أغض سالما. قال فرحت أغدو رقة على الكبير ورحمة بالصغير. رحت أغدو رقة ورحمة عليه الصلاة والسلام. يبقى معجون بالرحمة والرقة عليه الصلاة والسلام. يبقى مش محتاج لحد يقول له لا إله إلا الله ولا يعمل شيء. سبحان الله العظيم وبحمده. فاشفعوا تؤجروا بالكلمة الطيبة وبالحق. تشفع بالإيه؟ بالحق مش بالواسطة وبالرشوة. ما في واحد بيشفع بس ايه يكون قابض يملي جيبه يعمر جيبه الاول وبعدين يروح يقول ده فلان ده يتعين ده تعينوه ده محتاج ده ادله الدرجه ده نجحوه في المسابقه. وفي سياسه كده يقول لك عايز تعين في المصلحه الفلانيه اقدم 5000 كانت 5000 من 5 6 سنين يقول لك قدم 10000 عشان تعين في المصلحه الفلانيه قدم 20000 عشان تعين مش عارف ايه 50000 عشان تعين مش عارف ايه. سبحان الله العظيم بحمده. اولا هذا الانسان الغافل المغفل يتعين برشوه يعيش بالعمر ياكل حرام. لان لما دفع رشوه قلنا يدفع رشوه ورشوه ورشوه دفع رشوه او رشوه يبقى الوظيفه جايه يعني من حرام لان اخذها مش بتاعته هو. قد يكون هناك من يحتاج اليها وليس معه هذا المبلغ وهو أولى بها منه. يبقى حرم المحتاج لهذه الوظيفة وهذه المكانة وهذا العمل. هذا الإنسان أخذها لا يستحقها يعيش منها حرام إلا ما شاء الله. كل ما يأخذه من هذه الوظيفة حرام في حرام في حرام. يبقى بيجي مغفل ليش مغفل استغفل نفسه. سبحان الله العظيم وبحمده ولذلك لعن الله الراشي والمرتشي في رواية ثانية والرائش بينهما. والرائش بينهما اللي بيوصل اللي بيوصل. وبعدين يعني من سبحان الله العظيم بحمده يقول لك انا هديك وظيفة هديك فرصة انا هجيب لك شقة انا هجيب لك مش عارف ايه يا حتى لو كان هجيب لك عروسة جاهز في دلوقتي بقى الناس بتجيب عروسة بالفلوس في سماسرة زواج تمسار جواز يقول لك يجيب لك واحدة عليك تدفع عاش ومصاريف السكة يسافر معاك وتدفع مصاريف السكة تبيت رايح جاي والأكل والشرب والمبيت لا المبيت عندنا خليك هنا في بلدنا مثلا ويجيب لك عروس بس تدفع كام دي سمسرة دي سمسرة في الزيجات تمسرى في الزيجات ما فيش حاجة لله ما فيش حاجة لله ما فيش يسعى ليه زي ما قال يجمع بين مش عارف ايه يجمع بين ايه يقوله يجمع بين ايه من راسين في الحلال قالك حسينها يجمع بين راسين في الحلال طب ما تجمع بين راسين في الحلال عشان تؤجر لا وعايز ايه الالف قدام حسنات يا حسنة واحدة تدخلك الجنة حسنة واحدة لو رجحت بها الكفة أسفل بها الجنة إنما الألف جنيه بتروح في 60 تضرب مش عارف قالوا برجل مش عارفين يبقى لا قيمة لها لا قيمة لها بتنفق في الضائع وفي الحرام والعياذ بالله لأنها تأتي من حرام تذهب إلى الحرام السمسرة ده موضوع جائز في أمور ثانية جائز إنما السمسرة في النساء ما ينفعش السمسرة في النساء يعني يدل عشان يؤجر طيب اذا الشفاعه تكون في الايه في الخير يشفع في الخير وفي الحق لا يشفع في باطل ولذلك جاء البخاري بالايه بالباب اللي بعديه وقال باب من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا قال البخاري كفل أي نصيب قال أبو موسى كفلين أي أجرين بالحبشين كفل للحبشة يقول الكفل معناه الأجر فكأنه الشفاعة الحسنة يأخذ له نصيب منها أي يجزى بالحسنة حسنات يجزى بالحسنة حسنات إذا شفعت شفاعة حسنة قضيت مصلحة بالحلال وفي الحق تؤجر إنما شفاعة سيئة بداية فرصة من واحد لواحد أو قل له اسمه ده مستهلش مكافأة ده كان بيشتم فيك ده ما خدش بالك وده شتمك تديه مكافأة ازاي ده ما ياخدش الأجر ما ياخدش كذا يعني يعينه على الباطل وللقرآن يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان ما تعينش على عدوان لذلك الباب قال باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا قال الطبري بسند حصيح عن مجاهد بسند صحيح عن مجاهد بن جبر تلميذ من تلاميذ عبد الله بن عباس بيشرح الآية قال هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض وحاصل ذلك أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر له نصيب من الأجر ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر زي ما ضيع فرصة على واحد ضيع حق واحد هياخذ وزره هم قال لك مين عليهم وزر اللي اعان على تضييع فرصه لانسان او الذي اعطى فرصه لمن لا يستحق ومن الشفاعه قيل ومن الشفاعه الحسنه ان تشفع للمؤمن عند ربك بدعوه صالحه ظهر الغيب تدعو لمؤمن والدعاء نوع من الشفاعه ولذلك صلاة الجنازة كلها دعاء وهي شفاعة للميت أنتم شفعاء لأخيكم يعني الذي يصلي صلاة الجنازة بيصلي لله الصلاة مش للميت الصلاة لله نقول يا رب اغفر له وارحم يا رب جئناك شفعاء فيه وشفعنا فيه واشفع مدخله أكرم نزله المجموعة اللي بيحضر ده كله بيقول يا رب خلي بالك من اللي رايح كأن المجتمع كله بيقول اللي مات ده محتاج إلى شفاعة فنذهب معه نشيعه ونصلي لله لكي يتغمده برحمه بلزم الصورة الكلام ده المعنى يكون حاضر في ذهنك وذلك الناس تغبط من يحضره لجمع الكثير سبحان الله العظيم وبحمده. لم يحضر جامع كثير، كلما زاد العدد كلما كان احتمال وجود الصالحين أكثر، وكلما كان الإنسان مخلصا في دعائه كلما كان القبول أرجى. يبقى يدعو وأنتم شفعاء الأخير. فقالوا من الشفاعة الحسنة الدعاء بالخير، ومن الشفاعة السيئة الدعاء بالشر لمن لا يستحق ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ذكر في حديثين وحديث سبق أو ثلاث أحاديث منهم حديث سبق شرح سابقا. قلنا الفاحش الذي يخرج منه القول ظاهر القبح، الفحش اللي هو الكلام ظاهر القبح أو الشيء الذي يظهر قبحه، في شيء قبيح وفي فاحش. فاحش معناه قبحه ظاهر ويعني متفشي ومعروف كذا، أي واحد يسمع الكلمة يقول دي مش كويس، أو واحد يشوف تصرف يقول ده شيء مش طيب. بل الفحش معناها ظهور الشيء اللي قبحه ظاهر، ظهور القبح يعني. فكل ما خرج عن حده يسمى فاحشا. يعني زي يقول لك دي غلاء فاحش، ما رغم غلاء الأسعار الفلوس وحشة الفلوس قبيحة، لا، لأن الغلاء نفسه زاد عن حد. يقول لي شيء فلان طويل طولا فاحشا، يعني طويل إيه من غير على غير عادة البشر يعني، أو على الأعوى العشاء. فقالوا يدخل فيه القول والفعل والصفة. يقال طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله، لكن استعماله في القول أكثر، الفحش مستعمل في القول أكثر. والمتفحش لما قلنا في الدرس اللي فات لو تكلف الفحش، يعني يحترف ان يقول الكلام الفاحش، زي اللي يستخدم النكته نكت عشان يضحك الناس بكلام فاحش وخارج عن الادب والاخلاق الطيبه. وذلك الذي يتعمده ويكثر منه ويتكلفه. الحديث في هذا الباب عن مسروق، مسروق بيقولنا واحد من التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود، قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعد معهم بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخياركم أحسنكم أو أحسنكم أخلاقا، إن من أخياركم أحسنكم أخلاقا أو خياركم أحسنكم أخلاقا. لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لم يصدر منه كلام قبيح صلى الله عليه وسلم، ولا يتعمد ذلك ولا يفكر فيه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إن من أخياركم، أخياركم يستخدم أو خيركم تأدي نفس المعنى، من أخياركم أحسنكم خلقا، أحسنكم يعني خياركم إيه، أحسنكم أخلاقا، فلا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، يعني اللين المتواضع، الذين يألفون ويؤلفون، اجتماعي وله العلاقات مع الناس، يعرف الناس على الناس ويحب الناس ويسلم على الناس كما هي آداب الإسلام. وفي حديث عند أحمد الطبراني وصححه ابن حبان، صححه ابن حبان قال يعني من حديث أسامة يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب كل فحاش متفحش. وعند مسلم كمال كلام كمال الكلام عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث من حديث عائشة كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. الحاجة للقرآن نهى عنها وقبحها إذا سمعها النبي عليه الصلاة والسلام أو رآها عليه الصلاة والسلام يغضب ذلك ويرضى لرضى القرآن. ما يرضاه القرآن من الأخلاق والمعاملات والكلمات طيبة يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام. ده بس تعليق على الحديث من الشارح ابن حجر عليه رحمة الله. وذكر حديث اليهود الذي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليكم أي الهلاك. قالت أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليك. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. كيلت لي بالإيه؟ بالكيل الأوفى. عليك السلام واللعنة وغضب الله. قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف وإياك والعنف والفحش. وده اللفظ اللي خلاه اتكرر للحديث يمكن لم يذكر اللفظ ده وبقية الحديث لم تذكر في حديث الفائتة أو ذكرت متفرقة في أكثر من حديث. وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم. قال وعليكم وكفاية اللي قالوه يرجع لهم تاني. قال فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. في رواية تانية يستجابوا لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. أنهم متضاولون وفجرة وأعداء لله. فلما يقول كلام يرجع إليه. ونحن نقول وعليكم. وعليكم. أيضا قال أنس بن مالك حديث 5571 لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم لم يكن النبي سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وليس الناس يدركون وليس الناس يتذكرون وليس الناس يقتدون بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مما يسب ويسب نفسه يسب العيال يشتم نفسه ويسب دينه ودين عياله والعياذ بالله بلا حرج. وكبير وعاقل ومتزوج قدام العيال وكل العيال تسب الدين يقول العيال بتسب الدين يقول لك أصلا أبوهم كل النهار كي والعياذ بالله لعنة تنزل على الناس بالليل ونار وهم لا يدركون. والعيال يعني في الشباب الضايع ضايع بالليل وبالنهار تسمع من السب وشتم وفحش وفحش وفحش. ويا سلام أيام امتحان الثانوية العام يذكر ساعة وينزل في الشارع ثلاث ساعات يتلموا على بعض كده ويقعد يتسلوا فيتسلوا يشتموا بعض بالأم وبالأخت وبالليل السفالة والسوء والأشياء الفاحشة القبيحة والعياذ بالله وذكر العورات الأمهات والأخوات والعياذ بالله. ومجتمع ولا حد عايز يقول ده غلط ولا ده حرام ولا ده حلال ولا ده صح ولا ده غلط ولا مين يصحح ومين يزجر ومين يقوم هذه الأمراض والعياذ بالله. نسأل الله السلامة العافية. نسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. نسأل الله أن نرد الأمة إليه ردا جميعا جميلا رد الأمة جميعها ردا جميلا حتى تتخلق بأخلاق الإسلام أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه أو ترب جبينه. يوم يزعل من واحد يعد يقول له ما له ترب جبينه يعمل كده ليه؟ ما ترب جبينه يعني وضع جبينه على التراب. يقول تربت يداك بكلمة يقولها العرب تقولها زجرا مش لا يقصد حقيقتها إنما تقال زجرا تربت يداك معناها يدك التراب معناها ما يدركش عندك مال. لكن كان يقولها زجرا ولا يقصد بها إيه حقيقتها مش دعوة يعني إنما ممنوع الزجر يعني. فكان لما يعتب على واحد ما له بيعمل كده ليه؟ ما له ترب جبينه. ما لا يزيد عن ذلك ولا ضرب ولا سب ولا أذى عليه الصلاة والسلام. الحديث التالي وفيه باب من أوسع أبواب التعاملات في الإسلام وما أحوجنا إليها، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. ثم شاف كده قال عليه، قال إيه خالد، قال إيه ودنك سمعت ولا لا؟ قولها واسمح لي جنب، ما انت سرحان اصلك عامل لك ايه؟ قال فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس اخو العشيره، ده واحد مش كويس، بئس اخو العشيره، لما بئس ذنب، اسلوب ذنب، لما يقول نعم الرجل يعني رجل ايه كويس، بئس الرجل يبقى ايه مش كويس. فلما مجرد ما راه النبي عليه الصلاه قال بئس اخو العشيره، يعني ده يعني ايه ده، ده من كان في من قبيله كذا، فده ده انسان مش كويس. وبئس ابن العشيره. فلما جلس مع النبي عليه الصلاه والسلام تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط اليه، قاعد معه قاعده كويسه كده واخذ يده معاه، عائشة قاعدة إيه جانصة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، مش تقعد مش قاعدة كده ومش واخدة بالها ولا تقول يعني إيه اللي بيحصل، متنبه. إحنا قلنا العلم عاوز إيه، عاوز واحد يتنبه لللفظ الواحد والحركة الواحدة والنظرة الواحدة عشان تتعلم وعشان تشوف هي قاعدة طب بتسجل بترصد بالصوت والصورة ما يحدث من النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك نقلت العلم وكانت أفقه الفقهاء وأعلم العلماء، من أعلم علماء الصحابة ومن أفقه فقهاء الصحابة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت مرجع للصحابة يرجعون إليها ويسألونها في مسائل لا يعرفونها ويرجعون ما الأحاديث حفظا ومعنا، ويسألون عن سلوكيات النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا منها رضي الله عنها وأرضاها. إزاي يعني بئس أخو العشيرة عند مش كويس؟ طب قعدت معاه وانبسطت معاه وقعدت تاخذ وتدي معاه ويعني فردت معاه وشك كده ما شاء الله وعملت معاملة كويس، ايه اللي بيحصل ده؟ لازم تفهم هي. فلما انطلق الرجل مشى يعني، قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة وكذا، ثم تطلقت إليه في وجهه وانبسطت إليه، عملت معاملة كويس، لأنه ما وحش تعمل كده ليه؟ تضحك معه أو تباشره أو تعامله المعاملة الطيبة ليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ هل تعتقد أن قلت الكلمة دي كده يعني مسيء للرجل، إساءة للرجل، ولا مثلا مجرد كده أن أنا عاوز أغلط وأقول كلام مش كويس؟ متى عهدتني فحاشا؟ أنت سمعتني قبل قلت كلام زي كده؟ ما حصلش. طب أخطأ وأقول كلام على واحد ما يستحقش؟ ما يحصلش. إن عاوز بقدر إيه يبرر ويبين السبب الرئيسي اللي خلاه قال عن هذا الرجل هذه الكلمة، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره. إن شر الناس من تركه يوم القيامة عند الله يعني من تركه الناس اتقاء شره، لأن هذا الإنسان واضح لما قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأسلوب لا يلائم مقام النبوة عليه الصلاة والسلام، تكلم كلام شديد وأسلوب مش ملائم للمعاملة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا النبي انبسط إليه واحتمل منه التطاول وعامله بالأحسن. والكلام ده فيه فيه فيه شرح وفيه بيان. الحديث الثاني رواية أحمد أضاف عبارة لأخذها معنا، قالت ثم دخل عليه فجعل يكلمه، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عليه بوجهه، طب لما وحش النبي يقعد معاك يبص كده يعني زي ما يكون راجل كويس وهيصاحبي يعني مثلا. حتى ظننت ان له عنده منزله، عامله كان له ايه مكانه وبيحترمه. طب ما بئس اخو العشيره، ليه نعامله معامله كويسه؟ اولا الرجل ده يعني في كلام، هل هو عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري ابن بدر الفزاري أو هو مخرمة بن نوفل؟ فيه رأيين على هذا أو ذا، لأن هم الاثنين اتصفوا بهذه الصفات. وقال بعض العلماء هي ربما الحادثة تكررت مع رجلين أو رجل والرواه هم اللي قالوا على الاسم هذا أو ذا. ثانيا هذا الرجل معروف بالعنجهية وبالتطاول وبالألفاظ مش محسوبة، ويتكلم كلام بجهالة يخطئ، وكان يعني له مكان في قومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتألف هؤلاء يقرب من الناس دي عشان لو دخل في الإسلام ربما يدخل معه غيره من عشيرته، فلا يعامله بالمثل. وده أدب موجود في القرآن وجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينها عداوة كأنه ولي مش هيبقى 100% حبك يحبك يعني، إنما على الأقل تتقي شره. هذا الرجل يبدو أنه كان من أي من هذا الصنف. النبي عليه الصلاة والسلام يداريه لكن لا يجاريه. إن شفت واحد شرير وقعدت معاه لك أن تداريه بالدال، يعني تخليه ماشي حاله في القعدة، يأخذ قعدة وفوت، يأخذ موقف ويمشي، إنما تجاريه لو قال باطلا لا تجاريه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انبسط إليه وعامله بكلمة طيبة ليس على حساب الدين، لأنه كان واحد يتكلم عن الأصنام أسكت له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويتكلم عن اللات والعزة واللي يقسم باللات والعزة قدامه يقول هو اللات والعزة أمام النبي، هيسكت النبي؟ مش هيسكت، إنما هو ربما يخرج منه ألفاظ فاحشة لكن ليست على حساب الدين، فالنبي يحتمله لأن ما فيش حاجة على حساب الدين، إنما هي كلمة طيبة تقال مش هنخسر حاجة، أو يعني معاملة طيبة ليس فيها زي ما قال يعني من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طب ما يخش بيت أبو سفيان، إن إحنا لكل اللي في مكة آمن دلوقتي، كل اللي في مكة آمن، إن دخل المسجد الحرام آمن، إن دخل بيت نفسه آمن، إن دخل بيت أبي سفيان آمن، يبقى خد كلمة لأبي سفيان ولا تضر أحدا، وما فيش واحد ما تميزش على حد، لأن إن دخلت بيتك خلاص ادخل بيتك، ادخل بيت أخوك، بيت عمك، بيت خالك. يدخل بيت أبو سفيان زعيم المكة، يبقى النبي يجامل ويداري لكن مش على حساب الدين. والمدارة مطلوب، في واحد اسمه بالدنيا كامل كتاب كامل اسمه المدارة، مدارات الناس كيف تتعامل مع الناس، تداري يعني ما تزعلش اللي قدامك بس مش على حساب الدين، مش على حساب الحق، إنما بكلمة طيبة تدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينها عداوة كأنه ولي. في سورة المؤمنون قال إيه؟ فبالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذا الرجل يدلك على أخلاقه، والعلماء تكلموا فيه كثيرا وقالوا أنه هو ارتد في أيام سيدنا أبو بكر ثم رجع ثاني الإسلام، لكن في حديث صحيح البخاري ذكره بيّن طبيعة تعامله وجفائه في تعامله مع الناس. ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. الحر بن قيس ذي كان من قراء قراء القرآن، كان سيدنا عمر يجالس مين قراء القرآن، وكان بيجلس هذا الرجل مع سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، وكان من النفر الذي يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، وكان القراء خلي بالك طريقة سيدنا عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر وأهل مشورته كهولا كانوا أو شبانا. ابن عباس يقول هذا الكلام، فقال علينا ابن حسن دخل المدينة وجاء عاوز ايه يسلم على ولد اخوه على ابن اخيه. قال لابن اخيه: يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير؟ الامير اللي هو سيدنا عمر يعني يتكلم عنه، عليها واحد رئيسكم يعني امير البلد يعني، هل لك وجه عنده؟ يعني لك مكان عنده. الوجه معناها ايه؟ الوجاهه معناها ايه؟ له مكان عند الشخص ده يعني ياخذ يسمع كلامه وياخذ معه ويدي معاه يعني. فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة عمه، فأذن له عمر أن يدخل على عمر. فلما دخل عليه قال، شوف بقى أسلوبه مع كلامه مع سيدنا عمر رضي الله، خليك مع سيدنا عمر، خليك هنا مع سيدنا عمر، خليك مع سيدنا عمر، خليك معايا هنا، تبص في اللي داخل الخارج اللي بيتكلم واللي بيسلم، ما ينفعش كلام. دخل على سيدنا عمر: عيينة بن حسن هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة بئس ابن عشير. قال: يا ابن الخطاب، هي يا ابن الخطاب دي كلمة يعني تنبيه يعني ايه، خلينا لما كان واحد بيتكلم يقول لي هي يعني معناها ايه، خلينا في موضوع، سيب الكلام ده، اترك هذا الكلام وادخل في ايه في موضوع ثاني، انا هقول لك كلام جديد بس. هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. وهو لا قاعد مع سيدنا عمر قبل كده ولا شاف احواله، واضح ان جاهل لا يعرف شيء عن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، يجهل كل شيء عن سيدنا عمر. فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم ان يوقع به. انت لسه اول مره تقابل مع بعض، ايه تقول لله؟ خلي لك في ناس كده، ناس يحب يظهر كده، يحب يظهر في المجتمع، يقول كلام اي حاجه غلط عشان حاضر ايه يحرج الناس، يحرج اللي قدامه. مجرد انه يحرج واحد يدعي على الانسان مجرد الاحراج، يستحق المعامله القسوه، فالمستحق ان يعامل باقصى ما يطول. لكن اهم عمر ان يوقع به. فقال له الحر: يا امير المؤمنين، ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين سمعها او حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، ما حسبش يكلم الثاني يعني. ده بيقول لك البخاري، ده الحديث في البخاري صحيح، بيقول ان هذا الرجل من جفائه يعني عامل عمر بهذه الطريقه، فاذا قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام بئس اخو العشيره، يبقى هو اهل لهذه الكلمه. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إساءة وليس فيه غيبة، إنما يعرف الناس بشخص معين لكي يحذروه. ده التعليق لازم نعرفه، أن النبي لم يقل لفظا فيه إساءة وليس فاحشا وليس فيه غيبة وليس فيه نميمة، إنما حقيقة يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يجهل هذا الرجل حتى يحذره فيما بعد. وعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لا نغتاب لا ننم، إنما لو في واحد يتقى شره تحذر منه بالحكمة بالتعريض بالتصريح. ونسأل الله أن يعافينا ويعافيكم من كل سوء. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تحيي فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وأعلم وأعلم.